أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء الرابع عشر. يبدأ الجزء الرابع عشر من سورة الحجر، وجاءت فيها قصة أصحاب الحجر وهم قوم ثمود، في قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي لو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا فيه يصعدون لما صدقوا، ولقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولقالوا إنما سدت أبصارنا عن الإبصار بل ما نراه إنما هو بتأثير السحر فنحن مسحورون. قد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي من طين يابس أسود متغير الريح لطول بقائه. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، والأيكة هي الشجر الكثير الملتف. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، المقتسمين أي المفرقين كتب الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الذين جعلوا القرآن عضين أي جعلوا القرآن أجزاء فيقولون عن هذا سحر وعن هذا كهانة وعن هذا شعر. ثم تبدأ سورة النحل، وهي سورة النعم، ذكر الله فيها سبحانه وتعالى العديد من النعم التي أنعمها على عباده، ثم ذكرهم بأنهم إن بذلوا جهدهم في عد هذه النعم فلن يستطيعوا، فقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى عباده بنعمة إنزال الماء، فقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، أي تشربون منه، ومنه شجر فيه تسيمون، أي ومنه ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم. ضرب الله مثلا للمشركين، يذكرهم ببغيهم وظلمهم وجحودهم لنعمة الله عز وجل بأن جعلوا له شركاء في ملكه سبحانه وتعالى، فقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فبسط للبعض وضيق على الآخرين، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ ما هؤلاء الأغنياء براد رزقهم ما ملكهم الله سبحانه وتعالى على ما ملكت أيمانهم، أي على عبيدهم مرة أخرى، فهم فيه سواء، أي فيكونون فيه سواء، يرضون لله عز وجل شركاء من عبيده، ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم في الرزق. ثم ضرب سبحانه وتعالى مثالين لحال هؤلاء الذين يشركونهم في عبادة الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ليستوي هذا العبد المملوك الذي هو ملك لسيده يتصرف فيه كيف يشاء، لا حكم له ولا ملك له ولا تصرف له، هل يستوي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ هل يستوي هو وحر غني له مال حسن يتصرف فيه كيف يشاء فهو ينفق منه في السر والجهر؟ هل يستوون؟ وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا آخرا للرد عليهم في شركهم بالله عز وجل برجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم، عاجز عن نفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، وهو كل على مولاه، هو حمل ثقيل على من يعوله ويتولى أمره، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو ومن له صفات الكمال والجلال والجمال؟ لا يستوون. يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي في أيام سفركم وأيام إقامتكم. من نعم الله عز وجل على عباده أنه جعل لهم ما يستظلون به وما يحتمون به وقت الحرب، قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به وقت الحر، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي جعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها من البرد والحر ومن عدوكم، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي جعل لكم ثيابا وقمصانا تقيكم من الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، أي ودروع تقيكم بأس بعضكم في الحرب. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالوفاء بالعهود والمواثيق والأيمان بعد توكيدها، وضرب لهم مثالا ينفرهم من عدم الوفاء بها، فقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي لا تكونوا كالمرأة الحمقاء التي كانت تفتل غزلها فتلا محكما ثم تنقضه بعد ذلك وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة محلولة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي أن تكون أمة هي أربى من أمة. في هذه الآية إبطال للأسباب التي كان يتخذها بعض الناس ذرائع ومبررات لنقض العهود، والدخل هو المكر والغش والخديعة. أن تكون أمة هي أربى من أمة أي بدعوى أن هناك جماعة أقوى من جماعة. قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أعز وأكثر فنهوا عن ذلك.